قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان أن البذاء من الجفاء، والبذاء هو سلاطة اللسان والتفوه بالألفاظ السيئة، فهذا من الجفاء والغلظة. فالإنسان إذا كان لطيفاً رقيق القلب فإنه لا يصدر منه البذاء، وإنما يكون بشوشاً حسن الألفاظ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. في هذا الحديث إشادة مهمة بخلق الحياء، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. وإنما كان الحياء بهذه الأهمية لأنه دافع قوي نحو الفضائل، وعاصم قوي من الرذائل. فالرجل الحيي يستحي من الله تعالى أن يترك طاعته أو أن يقع في معصيته. وإذا غاب عنه ذكر الله عز وجل فإن حياءه من أهل الصلاح والتقوى يدفعه إلى فعل الواجبات وترك المحظورات كما في الأحاديث السابقة. ومن أمثلة الحياء ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. ذكره الحافظ الهيثمي من رواية الإمام أحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح. وقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي، تعني الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. وكونها تشد عليها ثيابها وتحتجب لوجود أمير المؤمنين عمر بعد دفنه مع صاحبيه يعد من كمال الحياء. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.